سؤال، يعني سؤال يتعلق بما نبهتنا إليه. تفضل. هل من المشروع أن يخص العالم بسلام؟ يعني أن يسلم على المجلس ثم يخص العالم بالسلام ولا يفعل مع كل الجالسين كما نبهتنا. عفوا، ماذا تقصد بالسلام؟ تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مصافحة. لا، ليست مصافحة. يعني مثلا يعني تريد أن تقول دخل الداخل قال السلام عليكم، ثم يأتي إلى كبير الخطبة فيقول السلام عليكم، ما نعد هذا من السنة. بارك الله فيكم.